بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع ثرهم اكتفى. ما بعد، فإن استقى الحديث كتاب الله وخلى هذه هج محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تم عندما الحديث حتى لو كان الشاهد، ايش كان الشاهد من الحديث؟ ان أمر بر ان يصل الرجل اهل ود ابيه. نعم، هذا هو شاهد من ذلك الباب الذي اخذناه، باب بر من كان يصله ابوه. والحديث في هذه الترجمه حديث ابي هريره او ابن عمر رضي الله عنهما في قصه ذلك الاعرابي الذي كان ابن صديق عمر رضي الله عنهما، فعرفه فطبق هذا الحديث وقال: هل أنت ابن فلان؟ فقال: نعم. فأعطاه الحمار الذي كان يركبه ويستعقبه، وكذلك أعطى له العمامة. فقالوا: إنه من الأعراب وإنهم يكتفون بالقليل. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر أن يصل الرجل ود أهل ود أبيه. نعم. وأما يحفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك، ما حل هذا الحديث؟ هذا ما يثبت. نعم، هذا ما ثبت، هذا من أوهام عبد الله ابن صالح الذي هو كاتب الليث، أخطأ فيه. نعم، وإن كان المعنى صحيح. طب لماذا كان هذا يعني أنه يسهل أصدقاء الأب؟ لماذا كان هذا من أبر البر؟ من يذكر لماذا يكون هذا من أبر البر؟ الآن هذا يدل على أن البر يتفاوت وله مراتب، فقال أبر البر. لماذا كان هذا من أبر البر؟ ذكر لأن هذا بعد الموت، فهذا يدل على الإخلاص في ذلك، لأن كما قلنا يعني قد يكون إذا كان حيا قد يكون هذا الإحسان مجاملة، يجامله أو يستحي منه. أما إذا مات وأحسن إلى أصدقاء الأب، هذا يدل بارك الله فيكم على أنه كان خالصا في عمله، فذلك كان هذا من أبر البر، لأن هذا من إخلاص العمل. نعم. هل يشمل إذا كان الآن يصل ويحسن إلى أقارب أصدقاء الأب؟ الأب له أصدقاء وأصدقاؤه لهم يعني وأصدقاؤهم لهم أقارب، فالآن لا يحسن إلى صديق الأب لكن يحسن إلى أصدقاء إلى أقارب الأب، فهل هذا يدخل في هذا الحديث؟ مثلا الأب الآن له صديق، صديقه له أولاد، وأنت تحسن إلى أولاد صديق الأب، هل يدخل فيه؟ يدخل فيه. لهذا الحديث قال: ابن من أنت؟ فقال: كان هذا صديق ابن صديق عمر رضي الله عنهما، فما أحسن إلى صديق عمر وإنما أحسن إلى ابن صديق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهذا يشمله. نعم، وكذلك يشمله كان يعني الآن قال أن يصل الرجل أهل ود أبيه، قد يفهم من ذلك أنه إنما يصل من كان على الاستقامة من هؤلاء، لكن الصحيح أنه عام، تمام، أنه عام. فلو كان الأب يحسن إلى رجل من الكفار، تمام، لأن محبة الكفار لا يجوز إلا كان محبة طبيعية، إن كان من محبة الولد للوالد وصاحبهما في الدنيا معروفة، لكن الآن محبة الكفار لدينهم على كفر تولي، ومن يتولهم فإنه منهم، محبتهم كذلك لأجل الدنيا هذا كذلك منهي عنه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، هذا لا يليق، وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يعني كيف تحبهم لأجل الدنيا ويحقر عند الله عز وجل، فكيف تستبدل تلك الكلمة التي هي لا إله الله، وهؤلاء قد كفروا بما جاءكم من الحق، وذم مع ذلك يخرجونكم إياكم ويخرجون الرسول وإياكم، تمام، إلى آخر الآية. فلا يجوز محبة الكفار لأجل الدنيا. تم الآن كان يحسن إليهم، هذا يجوز، قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذا جائز، الإحسان إليهم مع القيام البغض في القلوب هذا يعني مما دعا إليه الكتاب. فكان ذلك الأب عنده براء لأهل الكفار للكفار، لكن يحسن إليه تأليفا للقلوب رجاء أنه يرى من محاسن الإسلام فيدخل في الإسلام، فهل أنت يجوز بعد موت أبيك أنك تحسن كذلك إلى هذا الذي كان يحسن إليه الأب؟ نعم يدخل فيه، تمام يدخل فيه. فأهل ود أبيه لهنا هذا لا شك ولا ريب فيه، الأصدقاء بينهما مودة ومحبة، لكن يدخل في ذلك من كان يحسن إليهم الأب وكذلك الأم، لكن كما قلنا صادقة الأم هذا مع أمن الفتنة. نعم. حديث أو الأثر الذي من عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لا تقطع من كان يسير أباك فيدفى بذلك نورك. هذا إيش؟ تمام هذا ضعيف كذلك. ما العلة؟ ما سبب الله؟ بشر محمد وكذلك فيه من هو أضعف منه؟ سعد ابن عبادة الزرقي، هذا مجهول، مجهول عين، مجهول عين. نعم. فالأثر ليس بصحيح، لكن هل المعنى صحيح؟ المعنى صحيح، تمام، لأن القطيعة هذه تدخل في إيش؟ في الذنوب، والذنوب كلها ظلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الصبر ضياء، الصبر عن معصية الله ضياء. فإذا ما صبر عن معصية الله ومن ذلك القطيعة فهذا إيش؟ ظلمة، تمام، فهذا ظلمة، فيدخل في هذا الحديث، لأن المعاصي تطفئ نور الطاعة والاستقامة. نعم. تمام، توقفناها عند هذا الأثر. قال رحمه الله تعالى: قال أمير المؤمنين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: قال باب الود يتوارث. نعم، الود كما سيأتي يتوارث، فهو كسائر الأعمال تتوارث، هو كالمال. الود ها هنا الفرق بينه وبين المحبة، قد يقول: ما الفرق بين المودة والحب؟ المحبة لا ليس فيها معنى التمني، أما المودة فيها معنى التمني. الله سبحانه وتعالى قد أبان في كتابه فقال: نعم ألف لام راء، نعم تلك آية الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، أي يحبون ذلك ويتمنون ذلك، يتمنون ذلك. نعم يود الذين كفروا. نعم لا لا، كنت أريد آية أخرى. لا يود المجرم ولو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يود ذلك يحب ويتمنى ذلك. فالمودة فهي المحبة المشهورة بالتمني، يتمنى شيئا وكذلك يحب ذلك ويتمنى، أما الحب لا يدل على ذلك. وكذلك من الفروق بين المحبة وبين المودة، فتقول مثلا أحب الصلاة، تقول مثلا أحب فلان وأحب الصلاة، تمام، وتقول أود فلان أي أحبه، لكن لا تستطيع أن تقول أود صلاة، تمام، أود صلاة هذا لا يتأتى منه، أود صلاة، أود الزكاة هذا لا يتأتى، تقول أحب الصلاة وأحب الزكاة، أحب الإسلام، أود الإسلام هذا لا يتأتى، تمام. فهذه من الفروق بين المحبة وبين المودة. قال هنا: قال الود يتوارث. نعم الود يتوارث، والمراد المصنف رحمه الله تعالى بذلك الباب: إذا كان الود وكذلك كما سيأتي البغض والأعمال يعني من شكل عام تتوارث، فينبغي على الأب أن يكون على سجية طيبة، ويكون على خلق حسن، ويكون على نعم على جانب يعني جميل من حيث الخلق، يتحلى بأحسن الخلق. لماذا؟ لأن هذا يتوارث ونعم يتحدى إلى الغير. وكان هم يقولون: الابن سر الأب وهو عنوانه. فإن كان الأب على بارك الله فيكم على خلق سيء، تمام، وعلى السب وعلى الطعن وعلى يعني مساوئ الأخلاق، فهذا في الغالب كذلك سينطبع على الولد، يكون على إيش؟ على خلق الأب. فالمصنف رحمه الله تعالى يريد بذلك: إذا أراد الأب أن يكون ابنه من ممن يعني كان على خلق حسن، فلابد أنه يطبق ذلك أولا في نفسه، لأن الابن إذا رأى من الأب عدم التخلق بالإسلام وتحلي بحلية الإسلام فسوف أنه سيفعل مثل ما يفعل. فإذا علم ذلك الأب فلابد أنه ينتبه ويتحرى ويتحلى بالخلق الحسن وبالأدب الإسلامي حتى يكون الابن إن شاء الله ينشأ على نشأة طيبة. نعم. فالود يتوارث لأن هذا كالمل، الود وكذلك البغض كل ذلك يتوارث، هو كالمال، المال يتوارث إذا مات الإنسان ورث غيره، وكذلك الأعمال الأشياء المعنوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء قال العلماء ورثة الأنبياء، ماذا يرثون؟ المال؟ لا، إنما يرثون العلم كما جاء في الحديث. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فرمنا المجزوم، أي الذي عنده مرض في الجسم، قال فر منه كفرارك من الأسد. لماذا؟ لأن هذا يتعدى ويتخطى إلى الغير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الطاغوت فلا تأتون إليه، وكذلك إذا كانوا فيه لا يخرجون، مخافة أن هذا ينتشر ويتوسع على المسلمين. فالود يتوارث، في ذلك كان ينبغي للأب أنه يتحلى لأحسن الخلق، وكذلك للابن من جهة أخرى. فإذا كان يعلم مثلا أن الأب أو قبل ذلك يعلم أن الود والبغض إلى آخره يتوارث، ورأى أن أباه على خلق سيء، وعلم أن هذا إن كان لا ينتبه ولا يتحرى أنه يتحلى بالخلق الإسلامي، فسوف ينطبع عليه بتطبع بدون مشقة وبدون تكلف، سينطبع عليه ذلك الخلق السيء. فلا بد منه أنه يزكي نفسه وينتبه ويفتش في نفسه هل يعني هناك أشياء تشبه عمل الأب يعني من الأعمال السيئة، لأن البغض وكذلك الود وكذلك الخلق يتخطى وبارك فيكم نعم يتعدى. فهذا باب عقده المصنف رحمه الله تعالى تنبيها للأب وكذلك للابن، للأب على أنه يتحلى، وللابن كذلك إن كان رأى من أبيه خلق سيء أنه يتحرى أن لا يكون مثل أبيه. نعم. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا بشر ابن محمد، ما حاله؟ نعم، قد سبق في إيش يعني في الحديث الأثار الذي قبله، بشر محمد هذا مجهول. نعم. قال أخبرنا عبد الله، من هو؟ ابن مبارك، قد وعدتكم لكن ضاق علي الحال ما استطعت. قال أخبرنا محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، من الثقات، محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، وأبو كان من العلماء. قال عن محمد ابن فلان ابن طلحة، محمد ابن فلان ابن طلحة هذا قال الحافظ مجهول، لا يعرف، لا يعرف هذا محمد ابن فلان، يعني من فلان ما نعرف، ما يعرف هذا. قال عن محمد ابن فلان عن ابن طلحة قال عن أبي بكر ابن حزم، وهو محمد ابن عمرو ابن حزم، أبو بكر اسمه محمد، وابن حزم هذا ليس أبوه، ليس أباه، وإنما هو جده، محمد ابن عمرو ابن حزم. فأبو بكر اسمه محمد وأبو اسمه عمرو، وأما ابن حزم هذا هو جده. قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يضر أن لا يكون ذلك الصحابي مسمى؟ هذا لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدل رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلا يضر أن لا يعرف من هذا الصحابي، لأن الصحابة كلهم عدول، الله عز وجل قد رضي عن الصحابة. قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كفيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الود يتوارث، أي كان كافيا من الأخبار أو من الموعظة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك أن الود يتوارث، فيعني لابد أنك تتخلق بذلك الخلق الحسن حتى يرثك غيرك، يرثك غيرك نعم في ذلك العمل. فمعروف يعني أن العمل دعوة، الشخص إذا عمل بشيء هذا دعوة، فذلك كان يقولون المبتدع كلهم داعون، كلهم دعاء، سواء كان داعى بلسانه أو بعمله، وبالعمل أشد، بالأعمال أشد نعم. فكذلك من القصص لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أنهم يتحلون من العمرة فأبوا ذلك، فدخل على أم سلمة وحكى له القصة، لأن ثلاث مرات يعني أمرهم أنهم يتحلون فأبوا ذلك، يعني كانوا محرمين فأبوا ذلك، فدخل على أم سلمة وحكى له القصة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال تريد ذلك لهم، أي أنهم يتحلون من الإحرام، فقال لا تكلم أحد حتى تذهب إلى الحالق وتحلق رأسك وتذبح حتى هم سيفعلون مثل ما تفعل. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ما فعلوا، ثم خرج هو وتحلى وبرطل فيكم حلق رأسه وشعره وذبح، فلما رأوا ذلك فعلوا. فقال العلماء العمل دعوة بل هو أبلغ، إذا عمل الشخص هذا هو أبلغ. فإذا إن الود يتوارث كذلك العمل، فالإنسان ينبغي أن يكون ليس يما إذا كان أصبح قدوة لغيره فلا بد أنه ينتبه يتحرى، لا سيما إذا كان أبا، لأن غالبا الابن يتعصب للأب وإن رأى من الأب الخطأ وجاء وطعن يعني الثاني في أبي فهم سيعتذر له وسيجد يعني كل المعاذر للأب، فالأب لابد أنه ينتبه. هذا من التربية الحسنة أن يكون الأب أولا لله عز وجل، يكون على خلق حسن، ثم كذلك لابد أنه ينتبه لابنه، لابد أنه ينشأ على نشأة طيبة إسلامية. نعم، لكن هذا الحديث كما قلنا أنه لا يثبت، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. وجاء كذلك من طريق يعني ضعيفة في محمد بن طلحة ابن عبد الله ابن أبي بكر، يعني في بينهما شخص نسيته، وكلاهما مجهولان. مع ذلك أن طلحة لم يلقاه جده الذي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وفي الحديث إن الود يتوارث والبغض كذلك، إن الود يتوارث والبغض كذلك، لكن هذا لم يثبت. نعم، وما الطريقة لمحمد بن فلان هذا كما سبق أنها لا تثبت. نعم، فالحديث لا يثبت أبدا، لكن معنى صحيح. الإمام البخاري رحمه الله تعالى وإن كان جاء بأحاديث يعني هي ضعيفة السند، لكن جل ما مر معنا من الأثار وكذلك الأخبار والأحاديث كلها تحت أصول. نعم، فهذا باب مهم، باب الود يتوارث. قال رحمه الله تعالى، قال باب لا يسمي الرجل أباه، ألا يقول مثلا أبو اسمه عبد الله ويسميه ويدعو باسمه يا عبد الله وهو أبوه. نعم، قال ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. نعم، كل ذلك من كمال البر والإحسان والإكرام وكذلك التبجيل والتوقير للآباء، كل ذلك من البر والإحسان التام والحفاوة بالوالدين، أنه لا يسمي أبا باسمه وكذلك لا بكنيته، كما سيأتي يعني في الحديث أن فيه ضعف في مقال يعني بعضهم يصحح، لكن ما ثبت ذلك من حيث الحديث، إنما جاء عن الآثر. تمام، وكذلك لا يلقبه ولا تنابز بالألقاب، تمام، مثلا أبوه طويل ويسميه يقول يا طويل، تمام، فهذا لا يصلح للأب، هذا ليس من التقدير وليس بالإحسان وليس من الاحترام للأب أنه يلقبه وكذلك يدعوه باسمه، هذا ليس من الأدب الشرعي. ولا يجلس قبله، هذا كذلك من تمام الاحترام للأب والتقدير. ولا يمشي أمامه، نعم، يخلي هو يمشي أمامه أو يمشون متساويين. نعم، فكل ذلك من الآداب، وإن كان الحديث الذي هو تحته لا يثبت، يثبت الحديث، لكن هذا يعني من مكارم الأخلاق المعلومة، وهذا داخل في عموم الإحسان وبالوالدين إحسانا. الآن هذا الإحسان عام، يدخل في ذلك كل ما يدخل السرور في قلوب الآباء والأمهات، لا شك ولا ريب في، إذا انتظر حتى تجلس الأم أو الأب ستسر يعني بذلك وتفرح، وكذلك الأب، وكذلك لو مثلا إذا مشى وشعر أنه تقدم على الأم فرجع حتى تكون هي أمامه أو الأب يكون أمامه، فكل ذلك سيشعر أنه أشكر رئيس وكالضابط يعني أمام الجيش. نعم، فكل ذلك من الأداب الإسلامي الطيب الذي يدخل تحت عموم الآية، وبالوالدين إحسانا، وكذلك في الحديث عند أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في الصحيحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي بعض الرواية صالح الأخلاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وأتم من تقص من الأخلاق، فالإسلام جاء بيش بالخلق التام الذي لا يحتاج إلى زيادة، فالإسلام هو الخلق، وإنك على خلق عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم خلقه كان القرآن. تمام، وكذلك جاء وجمع ما تفرق من الأخلاق، فالإسلام جاء وجمع بين ما تفرق من الأخلاق وكذلك أتم ما انتقص من الأخلاق. تمام، فيدخل فيه يعني لا شك ولا ريب فيه، لا يختلف أحد، يعني حتى الكفار يعني لعل يوجد يعني من نوادرهم يعني من ينادي أباه يعني بالاسم يقول جغاها وكذا وكذا، هذا يكون قليلا. تمام، كلهم يقول يا أبي، تمام، أو يأتي بالتسمية حقهم، تمام، لكن يسميه بأبي هذا من الجفاء، هذا من الجفاء ومن القصوى ومن سوء الأدب مع الآباء وعدم التقدير، هذا إذا كانوا هم يعني يتضررون بذلك ويحزنون بذلك، هذا يدخل في إيش؟ في العقوق، لأن العقوق هو كلمة عامة تدل على الإساءة، الإساءة التي ترجع إلى الأب وكذلك الأم. فإذا كانوا لا يحبون ذلك فهذا يرجع على الابن بعقوق. نعم. وأما إذا كان تنابز بالألقاب، يعني يسمي أو يلقبه، لأن الاسم يدخل في اللقب، لأن هذا من التسمية يميز به، فلو الآن يعني يلقبه بلقب لا يحبه فالآن ارتكب كبيرتين، الأولى العقوق وهي أعظمها، والثانية التنابز بالألقاب. وقال سبحانه وتعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، هذا لا يجوز، يعني إذا كان يلقبه بلقب لا يحبه فارتكب كبيرتين كلاهما من الكبائر. نعم. فلابد من مراعاة الألفاظ وحسن الأدب مع الآباء، فنسميه أبي وأبتي إلى آخره من الكلمات المشروعة. نعم. أما بابا وهذه الأشياء تترك، هذا من التشبه بالكفار. نعم. وليس من التقدير بابا ماما هذه الأشياء. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو الربيع وهو سليمان ابن داود الزهراني رحمه الله، سليمان ابن داود الزهراني قد مر معنا قريبا، أبو الربيع أثق لكن متى مر معنا عن قريب، إذا مات الإنسان. حدث أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أبو الربيع قال عن إسماعيل ابن زكريا وهو صدوق، وكان يلقن بشقوصة، إسماعيل ابن زكريا صدوق له يعني فيه لين لكن هو صدوق، حديثه حسن. قال حدثنا هشام ابن عروة ثقة معروف، قال عن أبيه ما اسمه؟ عروة ابن زبير، وزبير من هو؟ ابن عوام. وماذا تعرفون عن زبير؟ ها؟ من؟ مبشر بالجنة، من المبشرين بالجنة، والزبير في الجنة. نعم. قال أن أو غيره، سيأتي الآن إشارة من الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن هذا الحديث في علة، فقال عن هشام عن أبي أو عن غيره، لأن هذا الحديث له طرق، فبعد الطرق فهو هشام عن رجل عن أبي هريرة، فالإمام البخاري كما سبق في ترجمته إمام في العلل، وإن كان ليس كالإمام الترمذي يتكلم مباشرة لكن صنعه أنه يشير، يشير إلى أن هناك شك وهناك اختلاف عن فلان أو عن غيره، تنبيه. نعم. الإمام البخاري صنعه دقيق. قال أن أبا هريرة رضي الله عنه أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ أي ماذا يقع لك؟ ما هذا منك؟ ماذا يقع لك؟ يعني نسبا. فقال: أبي. فقال: لا تسميه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. ونقال صحيح. نعم. والحديث أصله هو حسن، يعني إذا كان عن هشام ابن عروة عن أبيه، لأن هنا إسماعيل ابن زكريا وهو صدوق، حسن الحديث. فالحديث يعني إذا كان موصولا بدون إبهام فسنده حسن. هذا الحديث جاء مرفوعا وموقوفا، جاء مرفوعا وجاء كذلك موقوفا، فالمرفوع لا يثبت فيه، جاء عن أبي هريرة وكذلك عن عائشة، وكلاهما لا يثبتان. المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: لا تمشي أمامه، ولا تسميه باسمه، ولا تقعد قبله، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا لكن لا يثبت لا عن أبي هريرة ولا كذلك عن عائشة رضي الله عنها، فليثبت في ذلك. نعم. أما عن أبي هريرة العلة في ذلك من كان كان فيه قيس بن سعد الأسدي وهو ضعيف، وكذلك مسلم بن معاذ، وهذا لا يعرف، يعني عند ابن السني في عمل اليوم والليلة، في عمل اليوم والليلة روى هذا الحديث عن أبي هريرة مرفوعا، وفيه سعد، وفيه قيس بن ربيع، قيس بن ربيع وهو ضعيف، وفيه كذلك مسلم بن معاذ، وهذا لا يعرف، والله أعلم بترجمته. وجاء كذلك عند الطبراني رحمه الله تعالى بسند حسن، غير أن فيه رجل يسمى عمر ابن محمد ابن عرعرة، وهذا كذلك لا يعرف. نعم، فالمرفوع لا يثبت وجاء موقوفا يعني بها ريرا رضي الله عنه كما ها هنا، يعني من هذه الطريقة التي فيه تسمية الراوي عن هشام الذي هو أبوه. وفي طريقة أخرى هي كثيرة عند عبد الرزاق وكذلك في الشعب والجامع لابن وهب وللهناد يعني في الزهد وغيرهم كثير، أنهم قالوا عن هشام عن رجل عن أبي هريرة، أن الراوي بين أبي هريرة وبين هشام لا يعرف أنه مبهم. وقال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في العلل فقال وغيره غير الطبراني يعني بالرواية لعائشة مرفوعا، قال وغيره يرويه عن هشام عن رجل عن أبي هريرة وهو الصواب، أنه موقوف أولا، وثانيا أن السند فيه إبهام، فاختلف على هشام هل روى عن أبي أم لا، الصحيح أنه ما روى عن أبيه وإنما روى عن رجل، الرواية هي أكثر، هذا يعني يدخل في سورة الشاذ، الرواية التي فيها الإبهام أكثر، فذلك جزم وقال ورجح واستظهر ذلك الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى فقال والصواب أنه موقوف وأن فيه إبهام. فإذن إذا كان فيه إبهام في سند فالأحاديث ليس بصحيح. نعم، هذا خلاصة ما ذكره الشيخ بن حزام حفظه الله تعالى. فالحديث لا يثبت، الحديث لا يثبت على الأثر لا يثبت، لكن معناه صحيح، هذا المعنى كذلك صحيح كما قلنا يدخل في عموم الآية وبالوالدين إحسانا. لا يختلف اثنان أن إذا سمى أباه بغير اسمه أن هذا من الجفاء، ولا يختلف اثنان أنه من الحسن أنه ينتظر حتى تجلس الأم أو الأب، لا يختلف اثنان، حتى كافر لا يختلف ذلك، فكل ذلك من المكارم الأخلاق التي لا خلاف فيها. نعم، فإذا تدخل في العموم وتدخل فيما أتم به النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. لكن بعض التابعين مما يعني أدركوا عهد النبوة كابن نعم اسمه محيرز عبد الله بن محيرز، فكان هو يقول قال من مشى بين يدي أبي فقد عقه فقد أساء إليه، يعني هذا من التابعين من كبار التابعين، فكان يقول من مشى أمام أبي فقد عقه، أن هذا من الإساءة، يعني هذا كان من الخلق الذي يتنافى عندهم وهو من الجفاء. وكان يقول طاووس رحمه الله تعالى من كبار التابعين من تلامذ الإمام ابن عباس رضي الله عنهما، قال من السنة أن يوقر أربعة، العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد، قال ومن الجفاء أن يدعو الرجل والده باسمه، هذا ثابت عنه كما عند عبد الرزاق، قال من الجفاء أن يسمي الرجل والده باسمه، هذا من الجفاء من قسوة القلوب، فهذا كان من الخلق الذي لا يعرفونه. الطاووس الآن هذا برضو فيكم من كبار التابعين، فهذا ليس كان معروفا عندهم. نعم، فالباب هذا العلماء قالوا علش أنه على الاستحباب، يعني يقصد تسمية الأب بغير اسمه إذا كان هو لا يتضرر بذلك ولا يغضب لذلك، قالوا هذا لا ينبغي وفعله هو الذي هو المطلوب، لكن لو فعل ذلك وأبوه لا يحزن لذلك ولا يغضب قالوا هذا ترك ما هو أولى، هل هو عق؟ لا. وكذلك جاء في بعض الروايات عن أبي هريرة أنه قال هذا من العقوق، لكن ما ثبت أنه من العقوق، أنه من العقوق لا بد من دليل. الآن بقي أنه لا ينبغي يفعل ذلك، لا ينبغي أنه يسمي بغير اسمه وإن كان لا يغضب لذلك، وكذلك أن لا يجلس قبله وإن كان لا يغضب لذلك، وأن لا كذلك يمشي أمامه وإن كان لا يغضب لذلك، لكن لو كان يغضب لذلك لا يحب أن تسمي بغير اسمه وتلقبه بلقب هذا أشد، أو يعني برضو فيكم تمشي أمامه أو تقعد قبله إن كان هو لا يحب ذلك ويحزنه، فهذا يدخل في العقوق، لأن هذا الآن العمل أنك تمشي أمامه ليس بمستحب ولا شيء، ليس من طاعة الله عز وجل ولا شيء، فالآن أنت تقدم شيئا مباحا بل يعني شيئا لا ينبغي، ويؤدي ذلك إلى العقوق، يؤدي ذلك إلى العقوق والإساءة، فهذا لا يجوز. إذا كان لا يرضى بذلك هذا يدخل في العقوق، فهذا الباب لا يسمي الرجل أبا له حكما، الحكم الأول لا ينبغي، هذا إذا كان لا يغضب لذلك إلى آخره. والحكم الثاني أنه من العقوق، متى؟ إذا غضب لذلك وما أحب ذلك ولا ارتضى بذلك. نعم، فهذا باب مهم جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا للتحلل لهذا العمل. نعم، سنكمل هذا الباب. قال باب، لأنه هو يتبعه. قال باب: هل يكني أباه؟ والكنية كل ما صدر بأب وأم، أم فلان هذا كنية، ويقال أبو فلان هذا كذلك من الكنية. نعم، وقد تكون الكنية اسم، يعني بعضهم يعني اسمه أبو بكر، نعم هذا اسمه في الحقيقة هو كنية، لكن إذا كان أصبح اسما له فهو اسم، نعم لكن الكنية أصلها ما صدر بأم أو أب. يعني هل يكني أبا، ما حكمه؟ يعني يسأل هل يكني الرجل أبا، هل يجوز ذلك؟ نعم. قال حدثنا الله يعين، كتبت هذا في الدفتر نسيت أن أنقل، لكن الله يعين بالحفظ. قال حدثنا عبد الرحمن ابن شيبة، ابن شيبة هو عبد الرحمن ابن مالك، عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن شيبة، عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن شيبة، وهذا قد مر معنا وهو ضعيف، يعني هو مجهول، يعني كان ضعيف ومجهول نسيت، لكن ليس حديثه بحسن ولا بصحيح. نعم، مر معنا نسيت في أي حديث. قال أخبرني يونس ابن يحيى ابن نباتة، وهذا ثقة. قال عن عبيد الله ابن موهب، وكذلك موهب هذا هو جده الأعلى، بينه وبين موهب جده أبو وجده. نعم، عبيد الله ابن فلان، ابن فلان نسيت، ابن موهب. نعم، موهب هذا هو جده الأعلى، جده الثاني، وهو من الثقات. قال عن شهر بن حوشب، يختلف فيه والإمام البخاري وكذلك الإمام أحمد وكذلك أبو زرعة يقوونه ويقولون أن أمره حسن، فبعدهم ذهبوا إلى ضعف الحديث، لكن في الحقيقة فيه خلاف، فمن حسنه لا له أئمة، نعم، ومن ضعفه له أئمة، والذي يظهر والله أعلم أنه حسن الحديث. نعم، قال خرجنا مع ابن عمر رضي الله عنهما، فقال له سالم: الصلاة يا أبا عبد الرحمن. من سالم لابن عمر؟ سالم ابنه، سالم ابن عبد الله ابن عمر، نعم، فهو ابنه. فماذا قال له؟ الصلاة يا أبا عبد الرحمن. من؟ أبوه ابن عمر كنيته إيش؟ أبو عبد الرحمن. فقال يا أبا عبد الرحمن، يعني يقول الآن عندنا، وإن كان قول الصحابة وفعل الصحابة ليس بحجة، لكن كان هؤلاء لما عايشوا الوحي، ولا شك ولا ريب في أنهم الذين يتحلون بالخلق الإسلامي وبالقرآن بعد الأنبياء وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أقرب الناس إلى تطبيق الآداب الإسلامي، فلذلك ننظر لما كانوا يفعلون، لعل هذا يعني مشكات من النبوة، فلذلك أورد ذلك الأثر. لكن هذا الأثر كما ترون برسل فيكم أنه ضعيف، لضعف من؟ عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن شيبة، ومن ذهب إلى ضعف شهر ابن حوشب فيكون ذلك علة ثانية. نعم، فإذا ما ثبت ذلك يا أبا عبد الرحمن. نعم، فإذا نبقى على الأصل، لا يسمي الرجل باسمه، ويدخل في التسمية الكنية. نعم، فنبقى على الأصل أنه لا ينبغي ذلك، وإن كان راضي بذلك لا ينبغي. قال أبو عبد الله، من؟ البخاري. ما اسمه؟ محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردسبة ابن، لا قبل بردسبة، ابن معاوية ابن بردسبة الجعفي. من جعفي هذا؟ مولاه. أعتق من؟ على ولا الإسلام، يعني أن الجعفي كان هو الذي دعا معاوية إلى الإسلام، فدخل في الإسلام، وعلى يعني مذهب الأحناف من أسلم على يدي فيكون مولى له، لكن في الحقيقة هذا مذهب مرجوح، إنما الولى لمن أعتق، يعني كان عبدا وأعتقه، لكن هذا خلاف الأحناف. نعم، قال أبو عبد الله، يعني البخاري، حدثنا أصحابنا، من هم؟ كثير، كم يعني رأينا في الترجمة كم له من الشيوخ الإمام البخاري كثير، كان رحالا جوالا يعني يمشي في كل طرق، كل أقصد أن كل البلد قد دخل فيها، كل البقعة. فإذا أصحابنا من كثير جدا. قال عن وكيع، وكان ابن الجراح كان من الأئمة، هذا كذلك يحتاج ننظر إلى ترجمته، إمام من أئمة السنة، من أقواله قال: لا ينبل الرجل حتى يأخذ عن من فوقه وعمن دونه وعمن سواه، لأن الرجل لا يصبح لا يكون نبيلا حتى يأخذ العلم عن من فوقه، هذا هو الأصل، لأن الصغير يأخذ عن الكبير. قال: وكذلك لا يتكبر يأخذ العلم عن من دونه، وكذلك عن من كان سواه يعني في المرتبة. نعم. قال عن سفيان من هو؟ وكي عن سفيان الثوري، كذلك هذا من الأئمة، متفق على كان لا يقدمون عليه أحدا في زمنه رحمه الله، هذا كذلك من الأئمة الذين يحتاج إلى نقرأ في ترجمتهم لأن فيها فوائد كثيرة. نعم. قال عن عبد الله بن دينار، ما حاله؟ ثقة مرة معنا، مولى ابن عمر، لأن عمر ابن عمر هو الذي أعتقه. عن عبد الله ابن دينار ابن عمر قال: لكن أبو حفص عمر قضى، يعني كأنه يريد أنه مات. نعم. فالمهم أن ابن عمر إيش قال؟ قال أبو حفص قضى. من أبو حفص؟ عمر بن الخطاب، كنيته أبو حفص. تمام. فهنا قال: أخرجه البيهقي في السنن، أنا ما رأيته في البيهقي والله أعلم. والأول قال: لا لم أجده، كذلك بحثت لم أجده، يعني في غير هذا الكتاب. وما الثاني الذي قال في السنن البيهقي بهذا اللفظ لا يوجد، لكن يوجد بلفظ آخر، بلفظ آخر، لكن هذا اللفظ لا يوجد فيه والله أعلم. نعم. فما حكم هذا الحديث الآن الأثر؟ ها؟ صحيح. قال الإمام البخاري قال أصحابنا، من هم؟ كثير. إذن كيف من الحال؟ نقول صحيح ونقول ضعيف. من ها هنا يتميز الإمام الألباني رحمه الله، ما أذكى، يعني عنده ذكاء رحمه الله تعالى تتعجب. الآن أنا قرأ يعني سمعت من الشيخ ابن حزام سأل التلامذ ما حكم هذا الحديث، كلهم قالوا إيش؟ ضعيف. لماذا؟ قال أصحابنا من هم؟ مبهم، مبهمين حتى، مش مبهم واحد. فقال: ولكن قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: أصحابه فيهم الثقات وفيهم الضعفاء، فإذا الضعيف مع الثقات يكون حسن لغيره وصحيح لغيره، لأن في بعض ممكن المتركين لكن فيه إيش؟ من الثقات، وهؤلاء الثقات في كذلك منهم إيش؟ من هم برضو فيكم من الـ يعني الضعفاء، لكن حديثهم تعتبر. فقال: ما دام قال أصحابنا فيشمل أصحابه، فإذا يشمل كل المشايخ، يعني كأنه تلقى هذا الحديث هذا الأثر عن علمائه، ومن علماء الحميدي، ومن علمائه برضو فيكم علي بن مديني إلى آخره. فإذا هذا الحديث قال الشيخ ابن حزم قال: لا ينكر على من يعني صح هذا الحديث وحسنه. فهذه الحقيقة ما قال الإمام الألباني رحمه الله هو الصحيح، لأن يعني هذا الأثر صحيح. فإذا لا بس به، لا بس به لمن اعتقد أنه صحيح. لكن هذا يقيد أنه يكني أبا إذا كان يرتضي بذلك، أما إذا لا يرتضي بذلك أو ما علم ذلك، إذا لم يرتضي هذا دخل في العقوق، إذا لا يدري يجرب لا لفعل، يعني إلا إذا عرف، إذا كان هو لا يتضرع ولك ذلك يحزن ويغضب إذا قال يا أبا فلان، لكن الأحسن أنه يترك ما دام أنه برفل فيكم ما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وما حث على ذلك، الأحسن أنه يكتفى بيش ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك فله قدوة وهو ابن عمر رضي الله عنهما. وبذلك إن شاء الله قد انتهينا ما تعلق ببر الوالدين، والباب الآتي إن شاء الله يتعلق بسيرة الرحم، وهو داخل فيه من باب يعني بر الوالدين كذلك، لكن هذا أهم، هذا أهم، يشمل الأعوام، يشمل إلى آخره. فهو إن شاء الله ننتقل في جلسة أخرى إن شاء الله في ذلك الباب. فأخذنا يعني من باب الخلاصة 24 بابا يعني في بر الوالدين كل ما تعلق به، ومن ذلك 46 أخبارا. لماذا قلنا أخبارا؟ في الأثار، لأنهم يعني يقولون الحديث يعني مما كان يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأثار مما كان موقوفا عن الصحابة أو مقطوع على التابعي، لكن الأخبار يشمل هذا وهذا. فالستة واربعين أخبارا، ومن ذلك 29 حديثا وسبعة عشر أثرا. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للعمل بما احتوى هذا الباب والأبواب في بر الوالدين. نعم. مع تحية دمام أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.